إن الحمد لله فيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تدارسنا معا وسائل الثبات على دين الله عز وجل تحت تفسير قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. واليوم بإذن الله عز وجل نواصل وصايا رب العالمين في أمر الأيمان وبأمر الثبات وعدم الانتكاس على الهود في تكملة الآية 93 قول الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يقول الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والله عز وجل لو شاء، لو أراد جل جلال الله لا يعجزه شيء. لو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلها أمة واحدة. هذه الناس مع تعددها، سبحان ربي العظيم، تعدد المذاهب، تعدد الهويات، تعدد الشخصيات، تعدد الميول، تعدد القدرات، جل جلال الله لو شاء الله عز وجل لجعلكم أمة واحدة متفقين في كل شيء على قلب رجل واحد، لا يختلفون في شيء. إن أراده الله عز وجل خلقة أو سبحان الله مما فطره عليه أو سلوكا، ولكن الله عز وجل شاء وقدر فيما قدر أن يجعل منهم الوفي ومنهم الخائن، منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم الفاجر الفاسق، ومنهم الذي يسير على طريق الحق طريق المستقيم، يوفق الله عز وجل ما شاء لطريق الحق والصواب، ويضل الله عز وجل من يشاء عن هذا الطريق. ثم إذا كان يوم القيامة ولتسألن عما كنتم تعملون، ثم إذا كان يوم القيامة يسألهم الله عز وجل يوم القيامة عن الأعمال التي عملوها، أسلكوا طريق الهدى فيكون لهم الجنة اللهم اهدنا الصراط المستقيم واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى منها. أم سلكوا طريق الغواية طريق أم نار فلهم الجحيم والسعير. سلم يا رب سلم. ولذلك يقول الطبري: لو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلهم جماعة واحدة، وأشار في ذلك إلى أن المقصود في الدين لجعلهم ملة واحدة، لأن الله عز وجل قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، مع اختلاف ألوانهم وطبائعهم وقدرتهم. فانتصر الطبري إلى أن المقصود أن جعلهم ملة واحدة لا يختلفون ولا يفترقون. رب العزة تبارك وتعالى كذلك قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. فالمقصود عند الطبري وكذلك عند القرطبي الملة الواحدة، أن الله عز وجل يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا جل جلال الله، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيكون قدر الله عز وجل فيهم واقع. لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الآية دي سبحان الله لو احنا يعني وقفنا معها كده ومعانيها نبص تلاقي يعني لا ينسب العبد فضل الهداية وإقباله على الطاعة لنفسه أبدا، لأنه يسير في قدر الله عز وجل ومشيئته، لأن الله عز وجل ما أعطاه، طبعا ده لو فهم القرطبي وابن كثير والطبري، لكن لو فهم الأعم من ذلك أن كل الحاجات اللي ربنا عز وجل دهنها منه جل جلاله الله، لكن لو قلنا حتى في أمر الدين أن هذا الذي أنت عليه من الحمد والأمين من قراءة القرآن وتدبره وتفكره والعمل به من شراح صدرك لأمر الصلاة والصدقة والطاعة وغيرها من فتوحات الله عليك جل جلاله الله، هي من الله محض، هي عبارة عن مشيئة الله عز وجل وإرادته لك بالهداية فتحققت فيك. سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك لا يأمن هذا الشخص الذي لا يرى في نفسه استحقاقا وإنما هو اشتباء واختيارا من الله عز وجل. ربك يخلق ما يخشى ويختار ليصرفه في الحق للحق فيجعله ذلك مدينا لربه تبارك وتعالى بالشكر، خائفا من أن تتحول هذه الإرادة إلى إرادة ما أعوذ بك من رضا يتلوه سخط، فتخليه خايف كده. لا أجمع على عبد أمنين ولا خوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. تجدي يا ربي اجعلنا ممن أردت لهم الهداية. كان سفيان الثوري يبكي هو وحبيبه وصديقه يقول هيا بنا نبكي سابق علم الله فينا، مع أنهم أئمة للمتقين مع أنهم أهل الحديث وغيرها، لكن يخافون من الانقلاب والتحول. فهذه الآية بمقتضاها كل واحد يبقى مرعوب. سبحان من شاء الهداية وقدرها للأقوام، فإن شاء الغواية تحولوا عنها. وكم من واحد نسأل الله الثبات والعفو والعافية، كم من واحد كان على الطريق المستقيم ثم زلت قدمه ثم انحرف. عندك بلعام بن بعوراء أعطاه الله عز وجل اسمه الأعظم، عندك برصيص العابد فمثله كمثل الشيطان اللي هي بتاعت مصاصم كثيرة سورة الحشر، فكان عاقبتهما كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بل ودنيا الناس هناك من بدأت بهم رحلة الحياة على الإيمان وأراد الله عز وجل لهم ذلك، ولكن نسأل الله العفو والعافية أراد الله عز وجل بهم الضلال. فأنت لو كنت الحمد لله على طريق الهداية فليس في ذلك منك شيء، وإنه محض فضل الله عليك، ثبتنا الله إياك عليه وجعلنا ممن شاء لهم الزيادة. وكذلك موضع الخوف موضع الشاكر على النعمة، موضع الخائف من تحولها جل جلال الله كذلك. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، تلاقيك كده سبحان الله في قلبك رحمة لأهل الضلال إذا نظرت إلى كونهم بشر وقعوا في الغواية تتمنين لهم الهداية، فأنت تبغضي ما هم عليه من المعصية مش شخصهم نفسها، بدليل إن أول ما ربنا عز وجل يهديهم بحبهم، يبقى أنا ما كنتش بكره شخصهم، أنا كنت بكره المعصية اللي هم قائمين عليها. فلما تشوفيهم كده يصعب عليك إيه يصعب عليك دول أهل المعصية مع تمام البراء من معصيتهم، وتسألي الله عز وجل لهم الهداية. ثم زي ما قلنا كده سبحان الله، إرادة الله عز وجل بهم الضلال عادل، لكن هناك فضل سبحان الله من ظلال الآية نرجوه منه، أنه جل جلال الله قادر على تحويلهم من الضلال الكامل إلى الهداية الكاملة. فقد كان كفار قريش وصناديدها المعادي للنبي صلى الله عليه وسلم أهل كفر وعناد، ثم شرح الله عز وجل لهم الصدور. وعندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في أحد، عندما أدموا نبيهم صلى الله عليه وسلم فشجوا رأسه، وما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كما قلنا ما لاقى من شدة العذاب، خاب قوم أدموا نبيهم صلى الله عليه وسلم فشقوا رأسه، ودخلت حلقات المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الله عز وجل قالها للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعا عليهم: ليس لك من الأمر شيء. فهذه الآية كما تجعل أهل الطاعة من الله فضلا ويخافون التحول، كذلك نعتقد أنه أهل المعصية من الله عدلا، ونسأل الله عز وجل لهم التحول من المعصية إلى الطاعة. فإن كان أولئك خالد بن الوليد كيف التف حول الجبل وأنزل جيش المسلمين الهزيمة سبحان الله، ثم تحول إلى سيف من سيوف الله مسلول، كيف كان قائد المعركة في بدر وأبا سفيان، وكيف كان ابنه عكرمة، وكيف حدث هذا التحول ليقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل بيت أبا سفيان فهو آمن، ليتحول إلى مؤمن في فتح مكة، ليخلص عكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم من بعد أن أهدر دمه. ده مهدر، لو لقيتك أي حتة كده معلق بأستار الكعبة اقتلوه. الناس كانوا بيمشي يقول: لو أسلم حمار الخطاب لأسلم الخطاب سبحان الله. وأصابت النبي وأصابت عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، حتى أنه في المرتبة الثانية من الإسلام. فيجعلك اللهم إنا نستهدك فاهدنا، اللهم إنا نستهدك أبناءنا وأزواجنا وإخواننا وأحبابنا والمسلمين فاهدهم، اللهم اهد شباب الأمة ونسائها، اللهم أصلح فساد قلوبنا. يجعلك الرجاء والأمل لا ينقطع في هداية من استحال في نظر البعض هدايتهم، لأن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. التحول الغريب سبحان الله اللي كانوا لي أئمة الكفر ثم صاروا أئمة الإيمان، لما قلتها المرة اللي فاتت سبحان بيضم إحنا قريب عهد بها، بعد ما كانوا السحرة هم أئمة الضلال بقوا هم أئمة الهدى. من بعد ما قالوا إن أئن لنا لأجرا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فكلك أمل بإذن الله عز وجل في هذا الولد الضال أن يجعله الله عز وجل داعيا عالما تقيا نقيا، أسألك من فضلك. في هذه البنت الشاردة عن الطريق المتبرجة اللي ربنا يعافينا بتلطخ وشها بكل المساحيق، تقولي لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. في هذا الزوج لا حول قوة إلا بالله، أعوذ بك من زوج يشيبنا قبل المشيب، ده مش في الأغاني، ده وش مرة الحفلات، ده بيشم، ده بيعمل، وما يدريك لعل الله عز وجل أن يشاء فيقدر فيدخل في هذا القلب المظلم شعاع النور الذي يلعب فيه، فيجعله قلب مطمئن بربه تبارك وتعالى. ديك أمل كبير قوي جل جلال الله سبحان الله، حسن ظن بالله أن يحدث الهداية في قلوب هؤلاء الضالين. إذن الآية قول الله عز وجل: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. وهذا لو شاء، وكلمة لو يا جماعة مش زي ما الناس اللي ما بتفهمش معلش في كلمة أنا تقولك أنت عايزة إيه، أقولها أنا نعوذ بالله من كلمة أنا، وأنا كنت أحكي ذاتي وأنا قلت أنا ولا فخر ولا غير. هي كلمة أنا نفسها ضمير في اللغة العربية، إيه العيبة فيها؟ هي كلمة لو حرف في اللغة العربية، إيه العيبة فيها؟ أنا إذا كانت من باب الفخر والتعالي، وكذلك لو إذا كانت تفتح عمل الشيطان فتيمن فيتمنى الإنسان ما لم يقدره له. ف فتفتح له الإحباط عن فوات النعمة عليه. لكن ولو قدر الله عز وجل لي الحكة هذه السنة لكان وكان، ده بتتمنى أن ربنا عز وجل كان قدر له، لو كان لي مثل ما لفلان لعملت فيه كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استدبرت من أمري ما لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهادي. وهتلاقي لو موجودة في الكتاب والسنة، وليست بمعنى النهي عن استخدام لو فهو حرف، ولكن المقصود بلو إيه هنا اللي تفتح عمل الشيطان، أنني أبكت نفسي، أنني أتمنى ما ليس لي، أنني أفتح باب المناجاة، إنما النجوى من الشيطان. ما لم يكن في هذه الشيء بابا فلا حرج استخدام حرف لو، ولا استخدام حرف أنا ولا نحن ولا غيره. فقال الله عز وجل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لو شاء، ولكنه جل جلاله لم يشأ، لأن الله عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فتنة اختبار، فلان لفلان اختبار، المؤمن للفاسق اختبار يتحداه، كيف عجزت أنت وقدر فلان، كيف صد قلبك وشرح الله عز وجل صدر فلان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فقير يرى الغني بيلعب بالفلوس لعب، يقولك يا ده أنا عايزة كبشة منه بس تريح قلبي في الحياة دي وما تدوغنيش. أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يجد هذا الغني هذا الرجل يتمتع بعدد من الذرية، مش عارف يوقف النسل، كل وسائل تنظيم النسل مش نافعة مع مراته، يقولك طب كتير عليه كده، ما فيش عيل منهم، ده هو اللي عامل سبحان الله تعداد السكان العالي. تلاقي كده حاجات الا بالله، حاجات غريبه، ناس فما الذين فضلوا براد رزقهم، ناس كده ما شاء الله ما تعبتش، اللهم وفق زوريتنا وكل مسلم واعدل لهم التنسيق يا رب العالمين. ناس عاديه جدا طلعت، وناس ممتازين جدا نزلوا، قدر الله عز وجل، فتنه سبحان الله. أتصبرون، فلم يقدر الله عز وجل هذا السواء والاجتماع، بل قضى المفارقة لأكثر من حكمة، منها مثلا سبحان الله المفارقة والاختلاف في اللي هي القدرات والميول والأشياء الدنيوية، لأن رب العزة تبارك وتعالى ولولا قالها في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. سبحان الله، ربنا لم يقدر ذلك عشان يجي معلش جامع الزبالة مع زرار الزبال، ويسخر ربنا عز وجل للسري مش قادر يشيل ولا يعمل، ورب العزة تبارك وتعالى يجعلك المعالج الذكي اللي يعالج هذا جامع القمامة وغيرها، الدكتور ده وده سبحان الله يعجز عن هندسة بيته ويقوم بها المهندس، وهذا سبحان الله يكون في تدريس ولده يعجز هو عن إيصال المعلومة لولده مع أنه عارفها وأستاذ فيها كده. فهذه قضاء لم يقضه الله، لو شاء لجعلكم أمة واحدة سبحان الله، سواء كان بالمعنى كما قال القرطبي والطبري وابن كثير أنها الملة الواحدة، أو كانت بالمعنى الأعم أنهم متفقين على قلب رجل واحد لا يختلفون في أنواعهم، وفيه زي ما قلنا خائن سبحان الله، كافر فاسق وغيرها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الآية سبحان الله تحدثنا عن مشيئة الله عز وجل وإرادته، إرادته الكونية وإرادته الشرعية. إرادته الكونية وهو ما أراده الله عز وجل في كونه، وهي أوسع من الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية سواء ما رضيه الله لخلقه أو لم يرضاه، لكنه أراده رب العزة تبارك وتعالى، أراد شرع الصلاة وأراد أن يصلي عباده إرادة شرعية، ولكن الحصل في الكون أن هناك منهم من اتبع هذه الإرادة ومنهم من لم يتبعها. ما فيش حد بيعمل في كونه حاجة مش في إرادته، يعني اللي ما بيصليش ده ما صلاش غصب عن ربنا، استغفر الله، ولا خارج عن إرادته، لا، لكنه لم يدخل في الإرادة الشرعية، لكنه لم يخرج من الإرادة الكونية. فالإرادة الكونية كائنة، لكن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، لكن الله عز وجل لا يرضى وسيعذب هذا الذي يصلي، ولكن بإرادته وبكامل علمه ما صلاش. وإن كان هذا الشخص الذي صلى الحمد لله إرادة كونية، والحمد لله إرادة شرعية يجازي الله عز وجل بها عبده. فرب العزة تبارك وتعالى هنا هو في هذا الحديث عن الإرادة: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يقول البعض يعني إيه بقى بيضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ وفي الآخر استغفر الله يقول: ولا تسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون. هتسألوا عن هذه الأعمال؟ طب مش أنت، استغفر الله، مش رب العزة تبارك وتعالى، مش أنت اللي شئتها؟ مش أنت اللي خدرتها؟ جل جلال الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أنتوا اللي عملتوا الكلام ده مش أنا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل حاجة بتتكتب سنكتب ما قالوا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أوفيكم ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني سبحان الله، لو مثقال الذر يحاسب العبد عنه وسبحان الله ويوزن في ميزانه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، رجعنا ممن يحمده ولسان حالنا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، جعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك السوء ربنا يعافينا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، العمران، سبحان الله. وإنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لماذا لا يلومن إلا نفسه وقد قدر الله عز وجل الإضلال والضلال عليه؟ إرادة كونية لا شرعية، فقد وفر له الرسل والرسالات وعرفه أجر سائر العبادات والمعاملات ثم حاده عن الطريق. ومن ذلك أن الله عز وجل جل جلال الله لا يجازي العبد على علمه فيه، ولكن يجازيه على عمله، وهذا من العدالة الإلهية. عندك عيال كده، ادي ده 5 جنيه وده 5 جنيه، تقول يا ابني بلاش اندومي وشيبسي، هات يا حبيبي حاجة مفيدة، هات لك عصير لبن بحاجة. وانت تقولي والله انا عارفة ان الواد ده قلت له زي ما قلتلوش هيروح يجيب الحاجات الوحشة، وده ما شاء الله يجيب الحاجات الحلوة، وده هو هيحوشها. انا عارفه بس مش هديله علقه وانا بديله الفلوس، مش هديله 5 جنيه واقول له انا عارفه ان انت هتصرفهم في كذا وكذا يلا بالجزم، لا، انا هستنى بس على الباب وهم جاي راجعين، وريني يا ابني اللي في الكيس اندومي، مش انا قلت لك ما تجيبهوش ضر؟ مش قلت لك ما ينفعش ده؟ اديله بقى. تقول له لا رجعه وتضربه، بتوقع عليه العذاب او العقوبه غير ظالم. يجي التاني ما شاء الله عليك، ايوه كده حوش كده وهات لك حاجه حلوه، وانت ما شاء الله عليك ايوه كده كلسم وحاجات نضيفه يا ابني ربنا يبارك فيك. اللي حصل ايه؟ ان انا مش قوم ظلم، ان انا عارفه عيالي وفهماهم، امال بقى الا يعلم من خلق، عارفه ده هيعمل ايه وهيعمل ايه، بس انا مش قابله ان انا اعاقب قبل ما يعملوا، لا انا استنيت خالص لما يشتغلوا ويعملوا، لما يخشوا الدنيا ويجي لهم الرسل والرسلات ويتتعاقب عليهم خلفة الليل والنهار ويهيئ لهم العمل ويرد عنه ولا يعملوا، يقوم القيامة بقى غير ظالم. جل جلال الله: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. غير ظالم يجازي المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة. يبقى هذا معنى قول الله عز وجل: ولا تسألن يوم القيامة. ما كانش ليه في الدنيا، ما كانش ليه وهو بيهب القدرات والعطايا ويقسم الهداية، لا، عشان تبقى أنت اللي مسؤول عن عملك مش علم الله، علشان يبقى الجزاء مش من على علم الله فيك، ولكن عملك بنفسك وجوارحك الذي خط في الدنيا تصنع هذه الموبقات. فيقول ولتسألن عما كنتم تعملون، أي تسألون يوم القيامة عن أعمالكم التي عاملتموها. اللهم بغير سابقة حساب ولا عذاب، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ثم يقول الله عز وجل محذرا كذلك موجها لعباده، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، خديعة مكر وزريعة، فتزل قدم بعد ثبوتها، وإذا اتخذتم أيمانكم دخل خديعة بينكم وبين بعضكم البعض فزلت القدم، حينئذ يحق عليكم أن تزوقوا السوء، لأنكم صددتم بهذه الفعلة عن سبيل الله، فحلتم ليس فقط أنفسكم بل أثرتم على غيركم بالصد عن سبيل الله عز وجل، مما يجعلكم أهلا للعذاب العظيم. فيقول النبي صلى الله فيقول الله عز وجل ولا تتخذوا أيمانكم التي أقسمتم بها، احنا قلنا ان هي كانت عهود، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، رب العزة تبارك وتعالى لما قال اوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان، امال هنا رب العزة تبارك وتعالى قال ولا تتخذوا أيمانكم ليه؟ احنا قلنا لاننا لما في العادة لما كان العرب يعاهدون عهدا يحط ايده في ايد اللي قدامه كده، يجيب الايد اليمين في الايد اليمين ويفضل يهز كده ويقول عهد الله، فعبر عن القسم او العهد المبرم بينهم بانه ايمان، يمين في يمينك فاقسمنا فصارت يمين، فصار العهد مرادف لليمين مرادف للقسم، الثلاثه زي بعض، اقسمتم لا تتخذوا قسمكم، لا تتخذوا عهودكم، لا تتخذوا ايمانكم، لان الثلاثه بيدلوا على بعض، لا تتخذوا أيمانكم التي أقسمتم بها عند العهود غشا للناس وخديعة ومكرا لهم، فتتسببوا في ردة قوم عن طريق الهداية، مما يجعلكم أهلا للعذاب بما أحدثتم لهؤلاء الناس. عارفة إزاي بتحصل قوي؟ لا واحدة كده لا حول ولا قوة إلا بالله، تتعامل مع واحد ملتحي أو تتعامل مع واحدة منتقدة وتقسم لها وتقول لها على الوفاء، وبعد كده ربنا يعافينا تغدر بالعهد تخدعها. تعرفت المشكلة الكبرى في ايه؟ مش بس في ضياع الحقوق وتحمل التبعات ويجي يوم القيامة بلواء الغادر يرفع لكل غادر لواء، او حتى حديث المفلس ربنا يعافينا، المشكلة كمان الكبرى ان الموضوع قد يتفاقم فتبقى مش واخدة وزر التعامل او نقد العهد فقط، لا بما صددتم عن سبيل الله، فاللي يحصل ان هي تنحرف عن الطريق الصواب بما رأت من هذا السمت وهذا الدين الذي ينتشر فيه الخديعة، فتقول لك لا لا لا نقاب ايه، انا عمري ما البس حجاب، ليه يا ستي ده انا اتعاملت معها معاملة وطلعت غشاشة. طيب يعني من غشنا فليس منا، ده النص، لكن هي ما عملت شبيه، فتعمل ايه بقى ربنا عافينا، تشيلها على بعضها هلا بينا، اخطاها بدينها هي باللبس اللي لابساه، بتقولها جوزي ملتزم، ابدا، ده اكتر ناس بخلة صرفوا على الكتب وما يصرفوش على ستاتهم، ده ما عندوش وفاء، اول ما ياخدها يقول لي شوفي طعمها حلو، يقول لك المانجا طعمها حلو واخد واحده تانية، يفضل يعدد طعمها وحش يقول لك انا معذور طعمها وحش هجيب واحده غيرها، كده كده عايز يذوق غير وغير وغير. يا ستي ما تسبيش التعدد وما تسبيش الاخوه وما تسبيش الدين، ده المشكله فيه بذاته. فالمشكله المترتبه على ان تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم مشكله كبيره، كبر المشكله دي في ذاتها، فان من غشنا فليس منه، وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله، واعوذ بك من الخيانه فانها بائسه البطان، خيانة العهود في ذاتها منبوذة لا يرتضيها الله عز وجل. والمشكلة الكبرى اللي ربنا عز وجل ذكرها في أثرها إن هي فيها صد عن سبيل الله. فقال العلماء ما أحدثوا من غش وتدليس صرف الناس عن الدين بسبب هذا الغش والتدليس، فيعاقب الله عز وجل أولئك عن الغش والتدليس بل وعن صرفهم عباد الله عن عبادة الله، لأنهم كانوا سببا في ذلك. وده تفسير قول الله عز وجل ويحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هم بيحملوا أثقالهم عشان منكرهم، لكن المشكلة أثقال مع أثقالهم اللي هو نختم ما كذبوا أثرهم، الأثار المترتبة على حدوث هذا المنكر. مثلا واحدة عملت فرحها كده وجابت دي جي وسعادة في سعادة وقاعدة تصور لهم أنا فين في في في في شهر العسل، تبص تلاقي فلان تقول لها بختها، لا أنا فرحي زيها هو وربنا عاقبها ولا حاجة وحامل كمال يا سلام، غير إنها لحقت بالله بتاخد المنكر اللي عملته، بتاخد الأثر المترتب على هذا المنكر. فمن الأثار المترتبة على أن تكون هناك خديعة في الأيمان وتدليس وغش في العهود أن الناس ينصرفون عن دين هذا المعاهد الغادر، هذا المدلس المغير، فيحملون شؤم تصرفه وسلوكه في المعاملات على ما يحمل من عبادات، على ما يحمل من ديانات، وعندئذ يحق عليه أن يعذب ويسومه الله عز وجل سوء العذاب، فيقول وتزوق السوء. ثم ذكر الله عز وجل هذا الذي يخدع الناس ولا تتخذوا أيمانكم خديعة بينكم فيحدث فتزل قدم بعد ثبوتها. تزل قدم أي إنسان ده لما بيبقى بيتردد في المعاشرات بين الناس، العهد ده ويفشكله والتعامل ده ويخدعه وده يحصل فساد، فاللي بيحصل إيه؟ أنه ينتقل من حال إلى حال، من حالة العهد ده مع الناس دي إلى غيرهم، من حالة الوفاء إلى حالة الخديعة والخيانة. فكذلك انتقل كما ينتقل اللي بتزحلق، كما يكون ثابت واقف فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني فينزلق من الخير إلى الشر، فينزلق من الثبات والاستقامة في موضعه إلى إيه؟ إلى السقوط والانحراف عن الطريق. ولذلك العرب أصلا اعتادت أن كل إنسان مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة يقولك فلان زلت قدمه، وإحنا بنقولها برضو ربنا عافينا، يقولك مثلا فلان كان ربنا عافينا وقنا السوء كانت ملتزمة وزلت قدمها، فلا حول ولا قوة إلا بالله، عملت حواجبها، ربنا يقنا السوء، تبرجت، ربنا يقنا السوء، أعوذ بك من زلات القدم، أظهرت كذا وكذا، سبت كذا، أي محرم من المحرمات بنقول لك إيه ربنا عافينا زلت قدم. لما نيجي كده نقول على واحدة نقولها اغفر لها اعتبريها زلت قدم وقعت فيها، فهو كذلك من أخطأ وقع في وعيد من وعيد الله عز وجل يطلق عليه زلت قدمه. ولذلك السعد بيقول كده سبحان الله لا تتخذوا عهودكم ووثيقكم نقضا وخديعة فتزل أقدامكم بعد الثبوت على الصراط المستقيم في الاستقامة بالوعد والعهد إلى الانحراف والسقوط في الهاوية فتصدوا عن سبيل الله غيركم فيأتيكم العذاب مضاعف. قال الله عز وجل فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، وقول الله عز وجل فتذوقوا السوء وقوله ولكم عذاب عظيم يعظم من هذا الجرم. طب ما هو كان استغفر الله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، خلاص ما انتوا هتذوقوا السوء هتذوقوا العذاب. لماذا قال ولكم عذاب عظيم؟ أي هو عذاب من بعد عذاب، شدة في في في في في أثر هذا الذنب. ومنها أن الإنسان إذا كان ذنبه عائدا على نفسه لزم أثر الذنب نفسه بيبقى أخف بكثير، ما بيبقى متعلق بحقوق العباد. الذنب استغفر الله وإن عظم الله عز وجل يا عبدي لما تجعلني أهون الناظرين إليك، بس استغفار وتوبة وفي الستر بركعتين أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. المشكلة الكبرى لما يبقى في حق العباد فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات، اللهم ما كان لك فاغفره وما كان لعبادك فتحملوا عنه، مشكلة كبيرة في حق العباد لا يغفرونه. تخيلي كده لما يبقى مفلس هيحط هياخد حسنات اللي قدامه كلها ويحطه ايه كل ذنوبه، يا عم شيل خلي اللي حامل يشيل، مش بالساهل انه يعفو. ولذلك هذا الشخص الذي وقع في الحنس في الايمان وعدم الوفاء بالعهود او كان سببا في خادعته للقوم ان هو صدهم عن سبيل الله، عذابه هيبقى شديد قوي لانه صار متعد الى غيره، لانه ليس فقط في حق ربه بل في حق ربه جانب وفي حق خلق الله عز وجل جوانب اخرى. ثم وعظ الله عز وجل هؤلاء الذين يسيرون في الخديعه بين الناس فقال لهم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. انتوا بتنقضوا العهود ليه؟ انتوا بتخونوا الناس ليه؟ عشان ايه؟ عشان تمن اكتر من تمن، صفقة اكتر من صفقة، فلان عايز ينتصر على مفخرة، ايه الحكمة، ايه العائد المعنوي او المادي من وقوعك في الحنث، في وقوعك في الغش والتدليس؟ ايه يعني ده كل اللي هتحصله ده هو دنيا. ولكن اذا اقمت عهد الله عز وجل ووفيت فستحصل بفضل الله عز وجل آخرة. فقال الله عز وجل لا تعتاضوا عن الوفاء بالعهود والمواثيق والأيمان لأغراض دنيا زائلة، بل الوفاء بالعهد يجعل العبد ينال في الدنيا وينال في الآخرة. أما في الدنيا وفائه بالخلق ودعواهم لدين الله عز وجل وثبوتهم على الحق ومحبتهم لدين الله، تلاقي واحدة كده تقولك ما شاء الله والله العظيم أنا فعلا بحب أتعامل مع الناس دي، عندها ضمير وبتخاف من ربنا على طول حتى يوم القيامة قدامها. لا يا ست وديني الواحد ملتزم فعلا كده، اتصلت على أخته قلت لها سمحت ما فيش سمسار كذا، قالت لي في حاجة، قلت لها طب فيش واحد كده ملتزم ملتحن أحسبه على خير. أتعاملك مع أخوانك في الله في حاجة تانية، عشان الحمد لله ربنا يغفر لمن كان منهم مدلسا، عشان ده بيخاف ربنا، عارف يعني ايه الوفاء بالعهد، عارف يعني ايه يقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن هذه المعاملة. فيقولك في الدنيا لا، في الدنيا الحساب احسن قبل الاخرة، ليه كده عندهم مفاهيم، يقولك لا ضميري، لا هقف قدام ربنا اقول ايه، لا يا عم انا هعرف اعدي على الصراط، عنده ميزان، عنده مرجعية، مش مطنش وماشي قدما. فهذا الشخص الحمد لله يرتاح إليه الناس، يجعله الله عز وجل داعي بعهوده الموثقة، بعهود التي يفي بها إلى الخير الذي يحمله. دي حسنة من الوفاء. كذلك من حسنات الوفاء أنك لما تتعاملي مع واحد وفى بيدفعك إلى معاودة التعامل معه. انا جربتها مره وطلعت حلو، بجربها تاني طلعت احلى، بجربها تالت خلاص بتعامل معاها على طول، لانها عندها وفاء بالعهد، لعندها الحمد لله مين اقامه لي للعهود والمواثيق التي تبرمها. مش هلاقي واحد كده حتى الا بالله اديت له معامله سبحان الله، اديت له فلوسه بقى كام، يلا يا عم هات بقيه العمل ماشي بكره انا عندي شغل، قالوا لي انت غلطان عشان اديت له بقيه الفلوس، يعني انا هفضل ازلك؟ ده مش عندنا شرع اعطي الاجيره حقه قبل أن يجف عرقه، ولا كفضل حقك هو غلطانا نديتك حقك قبل ما يعني يجف عرقك، قبل ما تفني يعني إيه تعمل فينشنج الأخير للحاجة. أنت الغلطان، أنا الغلطانة، إن الله نرجعون. لكن اللي وفي بقى قولك لا ده حسابه على خير، فاهمة يعني إيه قبل أن يجف عرقه، لا وأنا من غير ما تديني حاجة تانية أنا هجي لها خلصتها شغلها كده عشان الحمد لله مين أنام وأنا مرتاح، طالما أبط شغلي يبقى أكمل شغلي. دول مين؟ دول ناس ملتزمة، دي اللي عارفة أن هي تقف أمام الله عز وجل وتسأل وقفوهم إنهم مسؤولون. ففي آثار لأن الإنسان يوفي بهذا العهد، سبحان الله من عظيم الآثار إنه هو الناس الحمد لله بأمين تقبله على حالته الدينية. مش تقولك لا لا لا الدين في الدين ده في المسجد، أما المعاملة ما تتعامليش معه. ليه مين اللي قال كده؟ ده رحم الله رجلا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ده الدين معظمه معاملات. ده انت مش تعجبي بيا بس وانا في المسجد، لا انت تتعاملي معايا تحبي تحتكي بيا، اتعامل معاكي احب احتكي بيكي، اخرج من التعامل بذكرى حلوه وبدعوه ليكي سبحان الله، اشوف الحاجه اللي عملتها اقول ما شاء الله، مصداق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتقنه، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. تبص تلاقي الاخت متقنه العمل، ربنا يبارك فيها ما شاء الله، اقتدي بالله على خير وجه. تروح الدكتور كده تلاقي ما شاء الله اجر الله عز وجل عن طريقه الشفاء. عارف دكتور كده ربنا يبارك له كان بيتصدق، والله يقول اتصدق لنفسي واتصدق دواء مرضاكم، اتصدق اتصدق لمرضاي عشان ربنا يجعل الشفاء على ايدي. ناس عدله كده، ناس حلوه تقيم بالعهد. امثله امثله كثيره واقعيه. المهم ان في اثار للتعامل بدون تدليس ولا خديعه، اثار دنيويه واثار اخرويه. اعظم حاجه الاثار الاخرويه، انك تتعاملي مع الناس سبحان ربي عظيم فتاخذي اجر الوفاء في الاخره، تاخذي حقك في الاخره، تاخذي الحمد بمين الدعوه من دعا الى هدى بدعوه بفعلك، فعلتي فعلا خليتها تحب الاسلام والمسلمين وتلتزم بزيك وبسلوكك، فانت قدوه صالحه لها. فقال الله عز وجل لا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، اللي انتوا هتحصلوه من الخديعة في الدنيا إلي الأوي، بينما إذا وفيتم بهذه العهود ستنالون في الآخرة أجرا عظيم. إنما عند الله لوفائكم بالعهود في الآخرة خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ذكر الله عز وجل لعباده ما عندكم ينفد، الحاجة اللي انتوا من أجلها من أجل تحصيلها أخذتم هذه العهود، ما تسويش حاجة فانية زائفة زائلة عارية مستردة، ما عندكم ينفد هيخلص هينتهي، وما عند الله من أجر على هذا الذي وفيتم باق، ألا وهو الخلود في الجنة وهو عوض الله عز وجل لأحب أوليائه في الدنيا، هو ذا اللي باقي. السيرة الحسنة حسبها على خير رفعنا لك ذكرك، منها مثلا تيجي تموت ما شاء الله ده إلا ده هي معاملة ما شاء الله عليها، عوائد كتيرة جدا جدا أخروية ربانية خيرات يجعلها الله عز وجل للعابد الذي وفى بعهده. ولذلك قال الطبري ولا تنقضوا عهودكم أيها الناس وعقودكم التي عاقدتم إخوانكم عليها حين أكدتها بالأيمان تطلبون بنقضها عرضا من الدنيا قريب، ولكن وفوا بعهد الله الذي أمركم بالوفاء به يثبكم الله على الوفاء به، واعلموا أن ما عند الله من الثواب لكم على الوفاء بذلك وخير لكم إن كنتم تعلمون. وفضل ما بين العوضين اللذين أحدهما الثمن القليل والذي تشترون من عهد الدنيا والآخر الثواب الجزيل في الآخرة كما بين السماء والأرض. ثم قال الله عز وجل ولنجزين الذين صبروا على ما صبروا، ولنجزين الذين صبروا على الوفاء بالعهود ولنشق عليهم هذا الوفاء، على الذين صبروا فلم ينقضوا عهدهم، على الذين صبروا على أوامر ربهم فامتثلوها أو صبروا على محارم الله فلم يقترفوها. ما هو برضو احنا بنقول ان الاول عهد الله، عهد رسول صلى الله عليه وسلم إنا بالصلاة، عهد الله عز وجل علينا بالصلاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هناك عهود لله وهو لا إله إلا الله وعهود لرسوله صلى الله عليه وسلم وعهود بين المخلوقين، اللي يصبر على إقامة العهود على أكمل وجه يجزيه الله عز وجل أحسن الجزاء وأتمه وأوفره وأوفاه، ثم يجزاه الجزاء الأوفى على صبرهم وعلى عملهم الصالح ووفائهم الذي وفوا به. فقال ولنجزين الذين صبروا، حلو أوي أوي دي، أسألك من فضلك، بأحسن الذي كانوا يعملون. هم صبروا على الطاعة في السراء والضراء فرزقهم الله عز وجل ثواب صبرهم ومصارعتهم ومكابدتهم وجهادهم، كل مرة كده يبقى لكي جزاء، وبعد كده رب العزة تبارك وتعالى فأولئك لهم جزاء الضعف، وبعد كده جزاء آخر 700 ضعف. فإذا جاء الله، فإذا أراد الله عز وجل أن يجازي عبده على صنيعه أتى بأحسن الذي كان يعمل، فاستحق به جزاء أعلى، فكافأه الله عز وجل على ما سبق بالجزاء الأعلى. يعني مثلا قعدت تصلي طول السنة، في رمضان أجدت الفرائض، فلما يجازيك الله عز وجل على صلاتك يؤتى بأفضل الفرائض أداء، اللي خدتها 100%، مش اللي خدتي ربنا عافينا نصها ولا ربعها، ولا ربنا عافينا لعنته صلاته ضيعك الله كما ضيعتني، جاب أحسن صلاة، وتضرب الصلوات والمكافأة عليها بهذه الصلاة الحسنة التي أحسنت بأدائها. اللهم جازنا بأحسن الذي كنا نعمل، ده فضل من الله عز وجل. قرأت قرآن مرة وانت سرحانة، مرة الحمد لله وانت مش متفكرة، قرأت كده الربع ده هو وانت قلبك حاضر قوي، وعينيك فياضة بالدموع، وعقلك شغال جاب دبر الآية، تدبرتها إلى نهايتها، خزف في قلبك وألهمت حب تفسيرها وإزالة إبهامها عنك، فرحت جايب كتاب تفسير كده الله، وقمت صليتي بها. تخيلي، أسأل الله من فضل لما تيجي تسابي على قراءة القرآن، تسابي على هذه الصورة من القراءة، حسن التلاوة مع حسن الأداء وحسن التفكر والتدبر والاستجابة بأعلى تأثر والقيام بها. الله اللهم إنا نسألكم من واسع فضلك. الآية خدت وجبة إيمانية عالية، فجزاك الله عز وجل بها. فهذا الذي يجازيه الله عز وجل بأحسن الذي كان يعمل، سبحان الله، فكأنه يقول كل شيء ينقضي ويفرغ إلى أجل معدود محصور، أما ما عند الله لا ينفد، لا ينقطع، دائم، لا يحول، لا يزول، يجازي الصابرين عليه في أدائه أحسن ما كانوا يعملون. ثم يقول الله عز وجل: اللهم اجعلنا منهم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أول حاجة قال من عامل صالحا، اللهم ارزقنا العمل. يا جماعة ربنا يعيننا وإياكم على أنفسنا دايما كده، لما تيجي سبحان الله تعرفي ألزمي نفسك إنك تعملي. في ناس عفانا الله وإياكم حظها من الأشياء فقط العلم، استني ايه عشان تخليك معايا، شوفي اقري كده. ايه ولا تشتغل عهد الله ثمن قليلا، دخلنا في ايه من عمل صالحا من ذكر او انثى، انا قلتها يعني. نعم حكيتيها استاذه. نحن نصوص كثيرة قول عز وجل من عمل صالحا، إذن الأمر ليس فقط بالعلم ولكنه بالعمل، فنعود كل واحدة منا أنفسها. الحمد لله من حضرنا الدرس النهاردة هعمل إيه، ألزم نفسي مش بس العلم، لأن العلم ده حجة على العبد، وأنا ما بقول ما حدش يتوقف عند العلم بس، في ناس تقولك إيه طب أنا مش هعرف بقى عشان ما يبقاش حجة عليا، لا، ده أنت هتسألي أمام الله عز وجل على أن قدراتك كان في قدرات أنك تتعلمي، ما تعلمتيش ليه، فاللي هيسيب العلم هيبقى يسأل سؤالين: لماذا لم أتعلم ولماذا لم أعمل؟ علشان الناس اللي بتسيب العلم علشان ما تسألش على العمل، لا، ده كده هتحط نفسها في سؤالين. لكن الأخت ربنا يبارك فيها اللي رزقها ربنا عز وجل الكمال والتمام، تتعلم وتعمل، وكفانا أن نعمل من غير أن نتعلم. فكم من إنسان عنده قوة عملية عالية لكن قوته العلمية قليلة، فبيبقى شغال في حاجة مش ثابتة علمية، زي ما قلته زي النكسة اللي بقوله مثلا، بتعمل لنفسها بتثبت لنفسها صلاة معينة أو صيام معين غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. امبارح كان عندي درس كده سبحان الله، فلقيت أخت بتسيب الدرس تقوم تصلي ركعتين، والله انا بقيت مستغربه كده، الاخت بتقول انا قبل المغرب كده بقوم اعملهم. ايه ده، منين دول حضرتك؟ يعني لحقت الا بالله، ده النبي ده فيهم نهي، ده ما احنا ما فيش صلاه بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرني شيطان. يعني انت بتيجي قبل المغرب بربع ساعه وتقعدي تصلي؟ ده حتى يا ربنا عافينا تلبيس ابليس واضح. انا فوجئت بيها، تقول لا تقولي لها يمين، تقول لك لا دي عاده بقى، ده انا بصليهم ده حلوين، ده انا بحس بهم بخشوع غريب. اي حاجه اي شغال ليه؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. بتعملي عمل مش على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بتشتغلي وتجتهدي وملوش اجر. فمن عمل صالحا فلا بد الانسان ان لا يقف عن العلم وان ويعمل بمقتضى هذا العلم الذي تعلمه. عندك اي دليل صحيح من الكتاب والسنه على الحاجه اللي انت بتعمليها يا حبذا؟ الحمد لله لو كنت حفظاه علشان تدعو الناس إليه، مش حفظاه يبقى على سبيل النجاة لنفسك، بس عندك دليل ثابت. مش بص تلاقي الناس لحفظة إلا بالله عندها اسمها البوردة أو الورد اللي مش عارفة إيه. لقيت واحدة والله في الشرعية، كنت بدل أمي الاثنين فات مدياني بتاع كده، وكان المشكلة ما كان في المسجد. إيه الأوراد دي؟ أوراد أوراد أوراد أوراد، ما فيش منها حاجة صحيحة، وأنا بشتغل بس قاعدة أهد نفسي وخلاص. وبعدين ربنا يخلينا السوء، فلا بد ان يكون هذا العمل، ان يكون الامر عمل وليس قولا فقط، ليس علما فقط، لان الاقوال من الاعمال برضه سبحان الله. وان يكون هذا العمل صالحا، وكيف يكون صالحا؟ له من الكتاب والسنه. في دليل في الكتاب ايه؟ في الكتاب او السنه. ثم ذكر الله عز وجل وكم من مره لا يذكر الله يا ايها الذين امنوا خش فيها الرجال النساء شقائق الرجال، لكن لان الامر جلل الله عز وجل فصل، الله عز وجل ذكر النوعين، فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، رجل مرأة عمل عمل موافق للكتاب والسنة مخلصا به يكافئه الله عز وجل بالحياة الطيبة. ثم قال وهو مؤمن، لأنه قد يعمل وقد يكون هذا الذكر والأنثى عمل صالحا أي على الكتاب والسنة، لكنه ليس بمؤمن، لكنه ليس بمخلص، لكنها خرجت من كافر. افرض راجل أو ست أم صلوا وتوضوا وقعدوا يصلوا طول الليل وهم نصارى، إزاي يعني مفيش إسلام؟ إزاي يعني نيتك أنا بعمل كده الحركات دي وخلاص، أقول الكلمة دي وخلاص، يعني وخلاص يعني المين أين الوجهة؟ فلابد للإنسان أن يكون مؤمن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهنا قدم الله عز وجل العمل لكنه ثنى به وهو مؤمن، يعني الاثنين موجودين، مرة يقدم الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهنا قدم من عمل لكنه ذكره وهو مؤمن، لأنه لا ينفكان هؤلاء هذان الشرطان عن بعضهما حتى يحصل العبد المثوبة. عشان الشخص ياخد الثواب لازم يبقى الاثنين، يبقى صالح العمل صالح ويبقى الشخص اللي عمله مؤمن، وإلا بتلاقي ناس كتيرة جدا غير مؤمنين وأعمالهم يا سلام الصليب الأحمر والمعونات وهيئة الإنقاذ والرحمة بالحيوان كل ده، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل ده نسأل الله العافية والعافية، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فوعد الله عز وجل أولئك الذين عملوا وهم مؤمنون من ذكران أو إناث أن يحييهم الله، اللهم إنا نسألك حياة طيبة، أن يحييهم حياة طيبة. فمن العلماء من ذكر وجوه مختلفة للحياة الطيبة، فمنهم من قال أن يرزق القناعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل ذلك قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قناعة هي دي الحياة الطيبة. ليه؟ لأن الشخص اللي مش ما عندوش قناعة لا يملأ أي رزق أي معنى قلبه، فتلاقيه دائما متألم، يريد الكثرة من الدنيا، يتعب ويلهس وراءها، ينصب في تحصيلها، يقدره قلة عيشها، مش مريح نفسه. ربنا يرزقنا القناعة. إذا قنع بالدنيا أراح نفسه واستراح، فقالوا فلنحيينه حياة طيبة بالقناعة والرضا الذي يصب في قلبه. لحد كده سبحان الله معاها فلوس الدنيا كلها وبني الدور الكسوف، لا بس ما عايزه اكمل العماره واعمل تعريشه فوق لا لسه ما حصلتش. كانت الاكل كله سبحان الله، ولا لا لا الطعم ده كان ناشف وده مش طري، والحلويات سكرها مش مظبوط، لكن الشخص اللي قاعد كده هو سبحان الله يعني اصبح امنا، او بات في روايه كده او كده، بات امنا في سربه معافا في بدنه، عنده نقود يومه يرى نفسه وحيزت له الدنيا بحذافيره. الحمد لله كنا لما شبعنا مش مشكله كلت ايه، قاعد وربنا كفيني وقويني الحمد لله، غيري بتلوث بيته غيره مش لاقي حته تكن ولا تقويه، عنده قناعه اللهم ارزقنا القناعه ورضا عن الله عز وجل واقداره، مخليه يستوعب مخليه يتمتع بالسعاده الدنيويه، فلا نحيينه حياه طيبه وهي القناعه. وقال اخرون بل ان الحياه الطيبه هي حياه المؤمن بالله العاملا بطاعته، فيكون الحياه الطيبه هي الطاعه، لان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. كل واحد ربنا عافينا يعني من الناس اللي ما بتحسش بحلاوه الطاعه ده، هي لما تصلي ركعتين كده تقول الله ده كرم كبير قوي، انا حسيت بمشاعر غريبه اللهم لك الحمد، تأنسي بذكر الله عز وجل تقول الله فعلا الدنيا لا تحلو الا بذكره كما لا تحلو جنته الا برؤيته، جميله تحسي كده سبحان الله لما ربنا عز وجل يعطيك مال كده وتسلطيه على هلكته في الحق، تحسي بانتعاشه الله المسجد اتبنى وانا اللي حاطه فيه الطوب، اللهم لك الحمد فلانه كانت صايمه وانا اللي فطرتها، سعاده ممارسه الطاعه. فهذه منهم من قال ان هذه هي الحياه الطيبه، هي حياه المؤمن العامل بطاعه الله بما يجد من اثر الطاعه من انتعاش للنفس وانشراح للصدر ونور في الوجه وغيرها من الآثار الخفية للطاعة. كذلك منهم من قال الحياة الطيبة هي السعادة، السعادة عامة، وده شيء سبحان الله يعني في الدنيا بيبقى مش قطعي، يعني بيبقى يعني كده مشاعر من آن لآخر، وهو الذي وأنه أضحك وأبكى، لكن سبحان الله يضحك يسره يرضيه، لكن المعنى الفعلي للسعادة اللي في الدنيا هي مش موجودة كاملة، هي عبارة عن مقتطفات يسعدك بها الرضا بتكميلها بالرضا، حتة دي والحتة دي تتميها على بعضها بالرضا سبحان الله، لكن السعادة الحقيقية وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فذكروا أن هذه الحياة الطيبة هي السعادة وبعض مغانها التي يجدها العبد في الحياة الدنيا. ثم ذكروا آخرون أنها هي الآخرة، هي الحياة في الجنة، وذكروا في ذلك أن الله عز وجل في كتابه قال يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت لحياتي يعني الحياة الأخروية الحياة في الجنة، إرتني عملت للحياة الجاية، فهي الآخرة عبر عنها في الدنيا بالحياة في أسفل القرآن بالحياة. قال كذلك وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، أي أن الآخرة هي دار الحياة لأهلها، سواء في الآية كانت لأهل الجنة أو لأهل أهل النار. يبقى هنا فلنحيينه حياة طيبة يعني حيحيا في الآخرة في دار الحيوان حياة طيبة، يبقى حياة أهل الجنة، اللهم ارزقنا وإياكم حياة أهل الجنة. ثم قال الله عز وجل ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فهو عبارة عن تأكيد لما ساقه الله عز وجل في الآية السابقة من أن حصول الحياة الطيبة بالعمل الصالح الذي يرزقه العبد فيرزق به ملذات وأصناف لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيؤتي الله عز وجل هذا العبد الصالح حسنة الدنيا والآخرة، حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن شاء الله المرة الجاية نبدأ في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الحمد لله رب العالمين. أي أخت عايزة أي طلب أنا تحت أمرك.